الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وحديثنا ما زال حول باب نواقض الوضوء. وتكلمنا بالأمس عن النواقض التي ذكرها المؤلف وعددها وهي 8، وبقي معنا في هذا الباب أمران: الأمر الأول من تيقن الطهارة ونحو ذلك، والأمر الثاني ما يحرم على المحدث، حيث قال رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من المعلوم أن الإنسان إذا كان عنده يقين فإنه يعمل ذلك اليقين ولا يرفعه إلا بيقين مثله. فالقاعدة تقول بأن اليقين لا يزول بالشك، وبناء على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجملة، وذكر صورا. فالصورة الأولى أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، كرجل تيقن أنه توضأ لكنه طرأ عليه شك هل انتقض وضوءه أو لا، فما اليقين وما الذي يعمل؟ العمل أنه يبقى على اليقين وهو الطهارة، لأن الشك هو في الحدث، والشك لا يرفع اليقين كما في القاعدة المقررة التي دليلها حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على يقين الطهارة. والصورة الأخرى عكسها: إذا تيقن في الحدث وشك في الطهارة، كرجل يتذكر أنه قد أحدث متيقن لكنه شك بعد الحدث هل توضأ أو لا، فنقول له: ما اليقين؟ فيقول: أنني متيقن أنني متطهر أنني محدث. فنقول: اعمل بهذا اليقين ولا تلتفت للشك الذي طرأ وهو شك الطهارة. قال: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذه صورة ثالثة، وهي أن يتيقن أنه تطهر ويتيقن أنه أحدث لكنه لا يدري أيهما فعل، فيقول المؤلف أنه بضد حاله قبلهما. مثلا رجل استيقظ من النوم بعد صلاة الفجر ويذكر بعد ذلك أنه أحدث وأنه تطهر وأحدث، لا يدري بأيهما بدأ، فنقول وهو متيقن بهما لكنه لا يدري أيهما السابق، فنقول له: أنت الآن شاك في أيهما أول، أسقط هذين وانظر ما حالك قبلهما. فيقول: حالي قبلهما كنت على غير طهارة. نقول: أنت الآن بضد حالك قبلهما، إذن أنت الآن متطهر، وذلك لأنك قد تيقنت ارتفاع الحالة التي كنت عليها وشككت في رجوعك إلى تلك الحالة. إذن فهذا ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، أنه بضد حاله قبلهما، لما قلنا أنه تيقن أن الحالة التي كانت عليها قد زالت إلى ضدها، فهو تيقن أنه أحدث مثلا ولكن شك هل تطهر، أو تيقن أنه تطهر ولكن شك هل أحدث، فهو بضد حاله قبلهما. طيب، ثم قال: ويحرم على المحدث مس المصحف. إذا كان الإنسان عليه حدث أصغر فإنه تحرم عليه أمور، تحرم عليه عدة أمور. أولها يقول: مس المصحف، فالمحدث لا يمس المصحف، أي لا يمس ورق المصحف التي كتبت فيها الآيات، وذلك لما ورد في قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة، ولكن قال جماعة من أهل العلم: يدخل فيهم المطهرون من بني آدم من الأحداث والأنجاس، لأن الآية وإن كانت لفظها خبرا إلا أنها تفيد نهيا. ثم أيضا حديث عمرو بن حزم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. والحديث وإن كان متكلم فيه إلا أنه له طرق عديدة فقد احتج به العلماء وقبلوه وعملوا به. لأجل ذلك يقول أكثر أهل العلم بأنه لا يمس القرآن إلا من هو على طهارة. ثم قال طبعا وهنا نقول أن الذي يحرم مسه هو المصحف أي الأوراق أي ما كتب فيه الآيات. أما حمل المصحف كما يقولون بعلاقته يعني من الخارج من غلافه الخارجي فهذا لا يعتبر مس للمصحف. ويستدل له بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو واضع رأسه في حجرها وهي حائض، فاستدل به البخاري وغيره على ذلك. وكذلك أيضا يقولون بأن كتب التفسير يجوز للإنسان حملها ولو كان على غير طهارة، فالعبرة بالأغلب، فإذا كان التفسير هو الغالب والأكثر فإنه يجوز حمله. ثم قال والصلاة أي مما يمنع منه المحدث الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي لأن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر من أراد الصلاة بالوضوء، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهما حديثان حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر. وأهل العلم يقولون بأن الصلاة التي يشترط لها الوضوء والطهارة هي التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فيسقط في ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم سجود التلاوة وسجود الشكر، فهذه لا يشترط لها الطهارة. قال رحمه الله تعالى والطواف كذلك مما يمنع منه المحدث الطواف، فليس له أن يطوف إلا وهو على طهارة، وهذا قول جمهور العلماء، وذلك لحديث عبد الله بن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وخالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وقالوا بأنه يصح الطواف من دون طهارة من دون وضوء، والأولى للإنسان أن يتوضأ وأن لا يطوف إلا وهو على طهارة. وسيأتي الكلام زيادة كلام على هذه المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ثم قال باب الغسل. الغسل أو الغسل باب من أبواب الطهارة، ويذكرونه في هذه الأبواب بعد الوضوء، وذلك لأنه رافع للحدث الأكبر. فلما ذكر المؤلف رحمه الله الوضوء الذي هو رافع للحدث الأصغر، ذكر الغسل الذي هو رافع للحدث الأكبر. والغسل بضم العين أو بإسكانها، والأول أصح ضمها، التعبد لله باستعمال الماء على كل البدن على صفة مخصوصة قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، والإجماع منعقد عليه. وأما السنة فأحاديث عديدة وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. ذكر المؤلف في هذا الباب أمران، ذكر صفة الغسل وذكر قبلها موجبات الغسل. فموجبات الغسل التي إذا وقع الإنسان فيها ستة، إذا وقع فيها الإنسان تعين عليه الاغتسال. أولها خروج المني، خروج المني، والمني هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ولا بد للحكم بوجوب الغسل أن يكون هذا المني دفقا بلذة، دفقا بلذة، فيكون قد خرج منه دفقا، لما ورد في الحديث إذا فضخت الماء فاغتسل فإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. وأن يكون بلذة فيخرج من ذلك ما خرج بلا لذة، كما لو خرج ذلك من المريض مثلا. إنما الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بلذة عند اشتداد الشهوة. وهذا كله يقال في حق المستيقظ. أما النائم فإن أمره يختلف، وحينها نقول بأن مجرد خروج المني من النائم يوجب الغسل. فإذا استيقظ ورأى أثر المني فإنه عليه الغسل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. واعلم أن الأمر معلق برؤية الماء، فإذا فرضنا أنه ذكر احتلاما ولم يرى أثرا فإنه ليس عليه غسل، وإذا رأى أثرا ولم يذكر احتلاما فإن عليه الغسل. فإن شك في ذلك ورأى بللا ولا يدري هل هو مني أو لا فإنه يعمل القرائن، فإن غلب على ظنه شيء فإنه يعمل به، فإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه ينظر هل مر عليه شيء فيتذكر هل كان متذكرا شيئا أو لا، فإذا لم يجد شيئا فالأصل أنه يعني ليس بمني، لأنه لم يتيقن أنه مني، فهو رأى بللا فربما كان مذيا وربما كان منيا. فكما قلنا إن كان يذكر شيئا من يعني تذكر ونحو ذلك من الأشياء التي تثير الشهوة فإنه يجعله مذيا، وإن كان يذكر أنه وقع منه يعني اشتداد للشهوة فربما أنه ذلك كان منيا فيعمل به. وبعض أهل العلم يقول أنه يغتسل احتياطا. وقال رحمه الله تعالى: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. هنا لما قال لك أنه يغتسل عند خروج المني قال لك أنه إذا انتقل، يعني أن الماء أو المني إذا انتقل من موضعه تحركت الشهوة وثارت فأحس الإنسان بخروج هذا المني من موضعه لكنه لم يخرج وانصرف أو فترة شهوته ولم يخرج ذلك المني، فيقول أنه يغتسل لانتقاله ولو لم يخرج، ولو لم يخرج، لكنه لو خرج بعد ذلك وقد اغتسل له فإنه يكتفي له بالوضوء. هكذا قال رحمه الله تعالى. والأولى والأقرب والله أعلم أن يقال: بل الأمر بالغسل معلق بخروجه، فإذا خرج المني اغتسل له، فإن لم يخرج فإنه لا يغتسل له سواء انتقل أو لا. وذلك لأن الأمر في الأحاديث معلق برؤية المني كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وهذا الحديث هو قول أكثر الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال: وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو تغييب الحشفة في الفرج. فلا بد من أمرين: أن يغيب الحشفة، والأمر الثاني أن يكون الفرج أن يكون قد غيبها في فرج أصلي، في فرج أصلي يعني قبلا كان أو دبرا، من بهيمة أو آدمي، من حي أو ميت، من طائع أو مكره، نائم أو مستيقظ، فإنه في هذه الحالة يكون عليه الغسل. ويستدلون بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإسلام كافر. الموجب الثالث إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا فإن عليه الغسل. ودليل ذلك حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أن يغتسل بماء وسدر. هكذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: بل لا يجب الاغتسال من من الإسلام، أي أنه إذا أسلم فليس عليه الاغتسال، فليس عليه الاغتسال. وذلك لما ورد أن عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم بالاغتسال، وما دام لم يثبت فالحديث فليس لنا أن نلزم أحدا بالاغتسال، فليس أن نلزم أحدا بالاغتسال. فقد ثبت أن صحابة كثر أسلموا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ثم أيضا ورد في الأحاديث ما يدل على أن الإسلام يجب ما كان قبله، فلا يلتفت إلى كل ما وقع قبل ذلك، فلا يلزمه الاغتسال. وهذا القول كما سبق هو قول في مذهب الحنفية وقول في مذهب الحنابلة. قال رحمه الله: وموت. الموجب السادس، الموجب الرابع الموت، فإذا مات الإنسان فإنه يغسل، وهذا معروف لما ورد في الأحاديث، ومنها حديث عبد الله بن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. قال رحمه الله: وحيض ونفاس. الموجب الخامس والموجب السادس خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، ودم الحيض معروف، فإذا خرج وانقطع لزم المرأة الاغتسال. قال الله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وكذلك أيضا دم النفاس، فإذا ولدت المرأة وخرج منها دم نفاس فإن عليها الاغتسال، وكذلك قياسا على إلحاقا لها بالمرأة الحائض. وقد قال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا الأمر بالاغتسال للمرأة هو على سبيل الوجوب. ثم قال: لا ولادة عارية من دم. يعني إذا ولدت المرأة ولادة عارية من دم فإنه لا يشترط لها الغسل، بل يكفي في حقها أن تتوضأ ثم تحل لزوجها. والعلة أن الدم هو موجب الغسل، ولما لم يخرج الدم لم يلزمها الغسل. ثم قال: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. من كان عليه غسل فإنه يمنع من أمور، أولها قراءة القرآن، وقبل ذلك يمنع مما يمنع منه المحدث من الصلاة ومن الطواف ومن قراءة ومن مس المصحف. ثم بعد ذلك نقول أيضا يحرم عليه قراءة القرآن بدون مس مصحف، وذلك لأن القرآن لا يقرأه إلا طاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. والقول بمنع الجنب من قراءة القرآن هو مذهب الأئمة الأربعة، خلافا لمن قال أنه له أن يقرأ، لكن الذي يظهر أنه ليس له أن يقرأ إذا كان على حدث أكبر. لكن هذا فيما يتعلق بالجنب. أما الحائض فأمرها يختلف، فقد اختلف العلماء في الحائض، فذهب جمهورهم إلى أن الحائضة أيضا لا تقرأ القرآن، وقال بعض أهل العلم بأن الحائضة تقرأ القرآن، لأنه وهذا قول الشافعي القديم، وقول عند مالك رحمه الله تعالى، واختاره ابن تيمية وابن حزم وابن القيم، وقالوا أن الحائضة تختلف عن غيرها، فإن حيضتها ليست في يدها، وحيضتها تطول بخلاف الجنابة، وأمر رفع الجنابة بيد المجنب، لكن الحيض لا، ليس بيدها رفعه، إلى غير ذلك من فروقات ذكرها أهل العلم بين الحائض وبين النفساء. ولذلك ذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن الحائض لها أن تقرأ القرآن من دون مس للمصحف، والأولى أن تجعل ذلك عند الحاجة، فإن لم تحتج فإنها لا تقرأ وتكتفي بذكر الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ويعبر المسجد لحاجة. من الأمور التي يمنع منها المحدث حدثا أكبر أنه لا يلبث في المسجد، والله عز وجل قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل. فيستثنى له العبور، فإنه حين إذا أراد أن يعبر فإنه له أن يعبر، لكن ليس له أن يمكث في المسجد، ليس له أن يلبث في المسجد. إنما إذا أراد أن يعبر فإنه له أن يعبر عبورا فقط فقط، وذلك لدلالة الآية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. هنا ذكر أمورا يسن له الاغتسال فيها ولا يجب. يقول من غسل ميتا، فمن غسل ميتا فإنه يسن له الاغتسال ولا يجب، لما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال من غسل ميتا فليغتسل. والحديث إسناده ضعيف لكن حمله أهل العلم على الاحتياط. الحالة الثانية قال: أو أفاق من جنون. إذا أفاق من الجنون أو أفاق من الإغماء فإنه يسن له الاغتسال لما وقع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلا حلم سن له الغسل، يعني إذا أغمي عليه ولم يحتلم حينها فإنه يسن له الغسل. كذلك أيضا عند الجمعة وعند العيدين وعند دخول مكة وعند الإحرام وعند الوقوف بعرفة، ففي هذه الأحوال يسن له الاغتسال. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بأبواب عديدة في الاغتسال. بقي صفة الغسل، نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.